بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل البدء بالدرس أنبه إلى ملاحظة، جاءتني رسائل كثيرة حول التصوير، وبعضهم يعتب على ما ذكرنا أننا قلنا لن يصور الأخوة، فقال إننا رأينا الأخ يصور في الدرس الماضي والذي قبله، وبعضهم يقول لو قسمتم التصوير جهة من الجهات يكون فيها الذين لا حرج عندهم من التصوير وجهة الذين لا يرغبون التصوير. وخلاصة الأمر أقول الأخ جزاه الله خيرا، يقول لم أصور أحدا، إنما كان دوران الكاميرا فقط من أجل وزنها، وهو ملتزم بعدم تصوير الأخوة، ويقول لم أصور الأخوة إطلاقا، أنا فقط صورت من يلقي الدرس كما اتفقنا، وإنما تحريك الكاميرا أحيانا يكون من أجل ضبط الصورة لا من أجل التصوير، فرق بين مسألتين. ورأينا أن قصية أن نقول الجهة هذه لمن لا يرغب التصوير وهذه لمن يرغب التصوير في حرج، ويأتي أناس ربما، فالصحيح أن نقول سنبقى على ما اتفقنا عليه، يكون التصوير لملقي الدرس فقط، أما بالنسبة للأخوة فإلى الآن نقول لن يصوروا ولا حرج في ذلك، ومن حقهم أن يطالبوا في هذا الأمر جزاهم الله خيرا، ونحفظ لهم رأيهم وتقديرهم واعتبارهم وأخذهم بالقول الثاني، لأن المسألة كما تعلمون خلافية وقديمة وليست بجديدة، مع أن أخف أنواع التصوير هو التصوير بالفيديو، يعني حتى الذين يحرمون تصوير الصورة ظل الشمسية كما يقال يختلفون، فكثير منهم لا حرج في موضوع التصوير بالفيديو، ومع ذلك أقول لا نريد أن ندخل في تفاصيل المسألة وخلافها، وإلا كما ترون يعني المسألة ورأي العلماء فيها وواقع الآن القنوات الفضائية والحاجة إلى ذلك، فهذا ما أحببت أن أنبه إليه، لأني فوجئت بعدد من الرسائل وعتاب شديد من بعض الأخوة، فأقول أبدا لم يحدث شيء من ذلك ولن يحدث بإذن الله، ونبقى على ما اتفقنا عليه والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا، لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، لفعل علي وأبي قتادة رضي الله عنهما وتقدم في الضمان. كمل يا شيخ. لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه. هذه مسألة لو جاء يقصدون بالأجنبي مصطلح فقهي، يعني الذي ليس له علاقة بالموضوع، يعني إنسان عليه له مشكلة مع شخص آخر في مال أو عين، فجاء شخص آخر ما له علاقة بالموضوع وقال أنا أريد أدخل في الموضوع، ما هو الحكم في ذلك؟ هو لا يخلو أن يكون بإذن أو بدون إذن، يعني مثلا يأتي إنسان بشخص ويقول بلغني أن بينك وبين إنسان مشكلة في تنازع في أرض أو بيت أو سيارة، ما رأيك أدخل في الصلح بينكم؟ ويفوضه الرجل، يعني قد يقول أبدا أنت مفوض، وأحيانا يدخل بدون إذن، يعني بمعنى أنه يأتي لشخص ويقول بلغني أنك بينك وبين فلان مشكلة، قال نعم بيني وبينه مشكلة، أنا أقول السيارة لي مثلا أو الأرض هذه تعدى علي ودخل علي فيها إلى غير ذلك، قال طيب أنا أتحمل ما بينك وبينه، بدون يعلم الأول الطرف المدعى عليه ما يعلم، ويتفق معه على اتفاق، يعني يقول أنا أتحمل مثلا مبلغ معين أو غير ذلك، ما حكم هل هذا صلح صحيح أو لا؟ اختلف العلماء على أربعة أقوال في المسألة. الحنفية يقولون أنه يجوز أن الصلح أنه يكون بإذنه أو بغير إذنه، ومع ذلك يصح الصلح، وإذا لم يكن إن كان بإذنه فالإشكال واضح، يعني كأنه وكيل، يعني ما في إشكال عفوا إذا كان، أما إذا لم يكن بإذنه قال فهو التصرف الفضولي ولا يتحمل الطرف الآخر شيء، هو الذي اجتهد. يعني مثلا أوضح بعبارة، إنسان وقال بلغ أن فلان عندك مشكلة، قال نعم صدر السيارة أنا أريد يصلح، والآخر ربما غير معترف أو ما ذهب إليه، قال طيب أنا أصلح السيارة على حساب حل الموضوع. ذهب إلى ذاك وقال له أنا ترى فعلت كذا وكذا. عند المالكي الحناف يقول يصح هذا التصرف وهذا فضولي بدون إذنه ولا يرجع عليه بشيء، يعتبر متبرع، يعتبر متبرعا. بالنسبة للمالكية هم يقولون عكس ذلك تماما، أنه يجوز أن يصالح ويلزم الطرف الثاني، وهذا في غرابة القول الحقيقة، المدعى عليه يلزم ما صالح عليه الطرف الأول. يعني جاء شخص وصالح عن شخص آخر بسبب سيارته وقال له تحمل 1000 ريال أو إصلاح السيارة، يقولون يرجع على المدعى عليه، تعتبر وكالة، لا حكم الوكالة، لكن الوكالة معروف أنها تكون بإذن. فالشافعية يفرقون، يقول فرق بين تكون عين أو تكون دين. إن كان عين فلا بد في هذه الحالة نعم أنه لا بد من إذنه، أما إذا كانت دينا فيصح بإذنه أو بغير إذنه، وينظر في ذلك هل يرجع أو لا. أما الحنابلة فقالوا القول الذي عندكم هنا أنه يعتبر، أما إن كان بإذنه فواضح أنه يرجع عليه، لو قال يا أخي الكريم فلان يدعي عليه أصلح أنت وإياه فيتحمل المدعى عليه، قال والله يرجع إليه يقول تحملت أنك تدفع 10,000 ريال أقل أكثر يتحملها. أما إن كان بغير إذنه فيصبح التصرف الفضولي، يرجع إليه إن وافق، إذا لم يوافق فلا شيء. نعم، فيقولون في هذه الحالة أن يصح الصلح، نعم، فالصلح يتم، ما يلغى الصلح، لكن ما يتحمل المدعى عليه شيء إذا لكم يأذن له، لأنه قد يقول أصلا ما له شيء، هو الذي صدره أنا أريد منه، يعني قد يكون يقلب الدعوة تماما، والذي دخل بينهما يريد حل المشكلة، قد أحيانا تكون بين أقارب بين جيران، فيقول هذا تصرف فضولي، إن كان أذن له فلا إشكال يرجع عليه بكل ما تحمل. يعني يعطي وضح كيف بإذنه، يقول فلان يا أخي بينك وبين المشكلة إيش رأيك أحل المشكلة، قال أبد، قال لي تقولها لم، فهنا الحال خلاص يتحمل المدعى عليه. أما إذا كانت مبادرة منه قال أريد أفاجئ هذا الرجل وأنهي المشكلة بدون إذنه، على هذا تصرف فضولي كالبيع الفضولي، إن كان إذا رجع إليه إن أعطاه فالحمد لله، ما أعطاه يتحمل لأنه الذي تصرف، ويعتبر نوع من التبرع، وهذا هو القول الراجح، والله أعلم. إذا ما رجحه المؤلف هو الراجح من أربعة أقوال للأئمة في هذه المسألة، والمسألة يسيرة، وهذا القول الذي ذكر عندكم هنا هو أقرب الأقوال وأقربها تمشي مع القواعد الشرعية، والله أعلم. نعم. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا، رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت، إن كان الصلح مع الإقرار أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له. وبالدعوى مع الإنكار أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. هذه مسألة قضائية ورجعت فيها لبعض القضاة، ولكن لن أطيل فيها، يرجع للقضاء فيها، لكن سأخذها نقطة واحدة نقطة. وقال ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا. وجدت في المغني عبارة أدق من هذه العبارة، لأنه لما قال أو بان القن حرا ما عندنا شيء، ما سبق عندنا موضوع القن، فعبارة المغني قال ولو صالح عن دار أو عبد بعوض، عبارة المغني أدق في هذه المسألة حتى يكون الرجوع واضح، يقول في المغني ولو صالح عن دار حتى يستقيم النص، لأنك لو تقرأ الآن تقول دخل عليه موضوع القل، هو صحيح قال ونحوها لكن من واضح والنص فيه إشكال. قال في المغني ولو صالح عن دار أو عبد بعوض فوجد العوض مستحقا أو القن حرا، يعني أو حرا هو قال لكن أنا أقول أو القن حرا. هذه المسألة صالح عن دار ادعى عليه الدار فاتفق على عوض معين، أو صالح عن العبد المملوك بعوض وانتهت المسألة، لكن اتضح بعد ذلك أن هذا العوض الذي أعطاه ليس له، مستحق لآخر، أو أن هذا القن الذي اصطلح عليه حر أصلا ما يجوز، نعم يكون حر، ففي خطأ. كيف يكون حر؟ يكون شخص اشتراه ربما من السوق أو توهم أنه مملوك وهو في الحقيقة ليس عبدا. ويقال عن زيد رضي الله تعالى عنه كما تعلمون كان يقال له زيد بن محمد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو أسامة رضي الله تعالى حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وابن حبه زيد، كان حرا لكن بيع في الجاهلية وهو حر يعني بدون أي سبب. وقيل حتى عن صهيب وغيره أنهم كانوا أحرار لم يكونوا مماليك، فبيعوا ظلما وعدوانا. فأحيانا يوجد هذا النوع أحيانا، إما خطأ في البيع أو خطأ أو ظلم أو غير ذلك. فالشاهد أراد أن يقول المؤلف أنه إذا صالح عن دار أو نحوها كالعبد كما في يعني المملوك كما في تفسير المغني، واتضح أن العوض مستحق يعني ليس له يعني، أو أن اتضح أن هذا العبد المملوك والقل حر بطل. لماذا؟ لأن لا حكم البيع تماما، لا حكم، يعني كأنه يقول الصلح كالبيع، كما لو أن إنسان اشترى دار وأعطاه الشخص عوض، اتضح أن هذا العوض عوض مستحق ليس له ففسد البيع لأنه تصرف في غير ما يملك. لو قال تعال تبيعني الدار بالسيارة واتضح أن السيارة ليست له مسروقة مثلا، أو أن فيها عقد لم يملكها بعد أو غير ذلك، فيبطل العقد فيبطل البيع، كما يبطل إذن البيع يبطل الصلح. وسبق أن مر معنا وسيأتي إن شاء الله لعل في آخر الباب أن هذه المسائل ترجع لأقربها، إما هبة أو بيع أو غير ذلك وتأشير أو صرف، وقد مر معنا شيء من ذلك. فهذا الذي أراد المؤلف ولا أطيل بهذا، فيقول فيرجع مع الإقرار، نعم يقول يرجع على الدار إذا كان أقر قال نعم الدار لك، فيرجع عليها وبعوض آخر، وإن كان إنكار يعيد الدعوة مرة ثانية. إن كان الشيخ قال لا أنا ما أقر لك لا بالعبد ولا أقر لك بالدار، لكن أريد أفتك من شرك أعطيك كذا، فاتضح العوض مستحق ليس له وصالح على شيء لا يملكه، تعاد الدعوة من جديد ويثبت أنها له. هذا باختصار شديد ولا أطيل فيها، لأن كما قلت المسألة قضائية، هذه المسائل قضائية. وأن هنا أنبه الأخوة مرارا أكررها، لأن لاحظت أن يقع خطأ من بعض الأحبة من المفتين ما ينتبهون للفرق بين الفتوى والقضاء. نبه الأخوة إذا جاءكم من يسأل إن كانت المسألة تحتاج سماع الطرف الثاني فلا تفتي، هذه مسألة قضاء خاصة إذا يترتب عليها حقوق، هذه مسائل قضاء. وكان الشيخ عبد العزيز كما قلت مرارا وغيره من كبار العلماء ولا يزال علماؤنا إذا جاءهم أحد يسأل عن قضية هو يحسب أنها فتوى، نعم لا تقول له لا لابد من سماع الطرف الثاني. أحيانا كالحضانة، شخص يقول والله مثلا الآن أنا زوجتي طلقت زوجتي وأخذت البنت هل هي لي ولا لها، هذه ليست مجرد كما كتب الفقه أنها الأحق الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، هكذا قال الفقهاء، لكن من يقرر هذا؟ القاضي. يعني كيف ينقلها من الأم إلى أم الأم، أو ينقلها من أم الأم إلى أم الأب، أو ينقلها إلى الأب؟ هو القاضي بعد أن يسمع الطرفين. يعني أحيانا نأتي شخص ويدعي يقول زوجتي نعم طلقتها، بالفقه يقول أحق من يكون الحضانة بالأم ما دام صغير، هو قد يثبت أن الأم قد يكون عندها ملاهي وفساد، قد يكون عندها إهمال للأطفال بما يصيبهم الضرر، وهذا ثابت. نعم في قضية قبل أيام منشورة في الصحف يعني سبق له لما أراد يسلم الطفل لأمه صرخ الطفل صرخة شديدة لا يريد أمه، ليش تضربه؟ يعني تؤذيه. فإذا هذه مسائل القضاء، وإن كان في ظاهرها فتلة، ما إذا ذاك الشخص تقول لا أنت الأحق مباشرة، فيحرج القضاة في هذه الحالة، القاضي له حق في ذلك. فإذا فرق بين حتى بعض مسائل الطلاق، لا نستعجل تأتي امرأة وترسل رسالة وتقول زوجي قال كذا وكذا، هل طلقت أو ما طلقت؟ لا، لازم تسمع من الطرفين، تسمع من الزوج، هذا هو الشيخ عبد العزيز، وإن كان في هذه فتوى قد لا تكون قضاء، لكن نسمع من الطرفين ما يكتفي، أو من الزوج الذي طلق بالذات الزوج، ما يكتفى بسماع كلام المرأة، لأن المرأة أحيانا قد تكون ترغب بالطلاق وتحرف الكلام أو ما فهمت الطلاق. ولذلك حقيقة يا أخوان هذه مسائل، أعطيكم مثال، قبل أيام أرسل لي واحد طالب علم رسالة بجوة قال رأيت فلان من المشايخ كفر فلان وفلان، استغربت الحقيقة ليس هذا منهجه، يعني الاسم أقصد، فرديت عليه قلت له ليس هذا منهجه، صرح بالأسماء قال لا هو تكلم عن كلامهم، قلت فرق يا أخي كذا، فرق بين الكلام يقول فلان وفلان كافر أو هذا الكلام كفر ومن قال به كفر مثلا، تكفير المعين له ضوابط، مع أن الذي أرسل رسالة طالب علم لكن هو طبقها، لأنه كان بيني وبينه نقاش طويل أنني أنصح بعدم التسمية إلا في الضرورة، وقلت أن منهج القرآن كما قلت وما بدل تبديلا أنه ليس في أسماء من المعاصرين أبدا، ما في إلا من الكفار اسم أبي لهب ومن المؤمنين اسما زيد في سورة الأحزاب، أما غيرهم لا يوجد اسم لا من الكفار ولا من المنافقين ولا من المؤمنين غير هذين الاسمين. فرد علي كان يناقشني يعني مناقشة ما أقول رد، قال لأن القرآن كتاب إلى يوم القيامة فغير مناسب ذكر الأسماء، قلت كلام غير صحيح، أسماء من سبق النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالأسماء من ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والكفار، هامان وفرعون وأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين ومريم، لكن كلام في الاسم المعاصر له حساسية معينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أسماء، قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر مفسد في المدينة، من هو أكبر مفسد في المدينة؟ عبد الله بن أبي، كم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم باسمه؟ لا أعرف أن ذكره، يصف وصفا، من يعيدني من فلان من قال كذا؟ فقال لي طيب ما الفرق بين كون الشيخ قال في فتواه في الصحيفة الفلانية وكذا، قلت حتى القرآن ومنهم من يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكن ما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سماهم مع أنهم هذا قالهم معروف هم اللي قالوا، فالقرآن يقول ومنهم من يقول معروف من قال، لكن لا يسمى هذا منها. لا أقول ترى أصلا على أطلاق، بمعنى قد تكون حالات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى في حالات معينة، ففرحت في هذا الجانب الذي كنت من زمان أقوله، لأنه قد لا ننتبه لزوايا غير منتبهة بذكر الأسماء وآثار ذكر الأسماء وانتصار بعض الناس إما عصبية أو جاهلية. نعم، لكن لما تذكر القول، طبعا هذا لا يمنع إذا أحيانا ذكرت القول منسوبا لصاحب من أجل الرد عليه، هذه لها تفصيل، لا تفهموا أيضا حتى طريفة من كلامي أنني ضد الأسماء بإطلاق، لا أنا أقول لها وضع معين، هذا اللي كان السياق اللي يتحدث عنه خاصة ما يتعلق بالمنافقين، اذكر القول اذكر الوصف معين هذا أسلم، أقول هذا هو المنهج المعروف. إذا فأردت أن أقول نفرق بين مسائل القضاء ومسائل الفتوى حتى لا يستعجب هذا الإخوان ويحرجوا القضاة في فتاوى، خاصة قد يكون طالب له مكانة ومنزلة طالب علم ثم يذهب للقاضي الشخص يقول يا شيخ أنت تفتي كذا فلان نفتي بكذا، فيقع في حرج إشكال، هو في غنى عنه القاضي والله أعلم. نعم شيخ. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة ضرر الشركة وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها. ولا يصح أن يصالح ولا يصح أن يصالح. لا نقف عند هذا يا شيخ. نعم، الآن في مسألة الآن بدأ الشيخ يتكلم فيها في حقوق، أن الصلح دائما في حقوق الناس الخالصة، يعني تصالح عن بيتك، تصالح عن سيارتك، تصالح عن حقوقك الخاصة، لكن إذا كانت مشتركة إما أن تكون حقا لله صرفا، أو تكون حق في حق للآدم وفي حق لله جل وعلا. المؤلف يقول هناك بلا بإطلاق ولا تحصل عن خيار أو شفعة أو حد قذف. أما الخيار فواضح، لأنه أصل الخيار فترة خيار لا إشكال فيه، لكن قال الشفعة وهي من الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى العبد. والصحيح هذا الآن قول المؤلف، لكن الراجح أن الشفعة من الحقوق المالية، أن الشفعة من الحقوق المالية، لأن المؤلف رتب الحقيقة كلام. يقول جاء واحد وقال طيب أنا ما في، أنت اشتريت من صاحب لك أرض، جاء واحد قال لا أنا أشفع، أما جار ولا شريك؟ يقول طيب شرايك صالحك، أنا أبغى الأرض وصالحك على 10,000 ريال وتقفز من الموضوع. المؤلف يقول لا يجوز، منذ أن وافق على أن يسقط يعني يأخذ العوض فقد سقطت الشفعة ولا يأخذ عوض. هذا كلام المؤلف، الحقيقة فيه نظر، لأن نقول الشفعة حق مالي ونحن في الصلح في حقوق مالية، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه يجوز. لو أنت الآن اشتريت أرض جارك تريد تمتد في بيتك، جاء شريك وقال لا، شريك له أو جار آخر أنا أشفع. نعم، وقد لا تكون أنجار، لأنك لو كنت جار ربما لك حق الشفعة، لكن قد تريدها لسبب آخر. فالصحيح أنه يجوز الصلح على عوض. تقول يا أخي الكريم أنا أشري منك حق الشفعة 10,000 ريال 20,000 ريال على حسب الله، هذا جائز. لما لا؟ لأنه حق لي، من حقي أن أسقطه بعوض، لأنه أصلا ما رأي طالب الإنسان مثل هذا الأرض اللي يرجم له رأيها نفع مادي. فهذا هو القول الثاني وهو الراجح. القذف اختلف العلماء في هذه المسائل، مثل القذف هل هو حق للشخص أو حق لله؟ فإذا قلنا إنه حق لله جل وعلا فلا يجوز إطلاقا، حق لله جل وعلا لا يجوز أخذ العوض، يعني ما يجوز الصلح فيه. وإذا قلنا إنه حق للمخلوق، نعم، فالصحيح جواز. والدليل أنه حق للمخلوق، يختلف لاحظ عن السرقة ستأتي، أن السرقة من حقك أن تعفو عن السارق إلا إذا بلغت الحاكم، إذا بلغت القاضي أو الحاكم وولي الأمر ما يجوز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما جاء بسارق وقد سرق رداعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، قال لا، هو ما كان يتوقع صفوان المسألة قطع يده. نعم، فقال هل لا كان ذلك قد عفوت عنه يا رسول الله؟ قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتي منه؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. لو طبق هذا الحكم ماذا يحدث الآن؟ ما نسمع من السرقات، حتى طالت القضاة وطالت غيرهم، وأحوال لو طبق هذا الحد، حد السرقة فعلا، بل بعضهم يحتاج إلى أن يطبق على حد الحرابة. نعم، حد الحرابة أكثر من السرقة، بعضهم قطع طرق الآن يخيفون الآمنين. السرقة أن تسرق من مكان فيه مال في حل، يدخل الإنسان فجأة للدكان ويأخذ من داخل الجهاز الصرف أو من البيت، لكن هؤلاء قطع طرق عصابات منظمة، فأبدا يطبق على الحق قطاع الطرق. إن كانوا ما قتلوا فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، وإن قتلوا يقتلون. وبهذا يأمن البلاد والعباد وتأمن السبل. فإذا نقول السرقة إذا وصلت الحاكم لا مجال للشعب فيها، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومثل فيها، بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه يصل إليهم. بينما القذف لا، حتى لو وصل إلى الحاكم من حقه أن يسقط. لو إنسان قذف شخصا وأصدر القاضي حد القذف كما تعلم، يجوز لصاحبه بعد أن وصل الحاكم أن يسقطه، يعني المقذوف صاحب الحق عصر، يجوز لصاحب الحق المقذوف أن يسقطه، يختلف عن السرقة. إذن بناء على ذلك أن نحن نقول حتى هنا الصحيح أن ما يتعلق بحد القذف لأنه ليس حقا خالصا لله جل وعلا، إنما فيه لا شك حق سياسة العباد والبلاد، لكنه حق للقاذف. والدليل على ذلك أنه حتى لو بلغ الحاكم وصدر الصك بإقامة الحد على حد القذف، في هذه الحالة يجوز أن يسقطه. نعم، فما لم يجوز له أن يسقطه فانتهى الأمر. ما لم يرى أحيانا قد يكون ولي الأمر لمصلحة الغير، هذه مسألة لا أتدخل فيها، يعني يحتاج تفصيل آخر. بينما السرقة لا، فإذا نصل في هذه الحالة إلى أن حد القذف ليس كما قال المؤلف أنه يجوز، لأن واحد يريد ربما انطلقت منه كلمة أخطأ فيها ويعرف أن رفعه وإقامة الحد على قد يحدث مفاسد عظيمة، يقول أنا أشتري عرضك، نعم، فيجوز له والله أعلم. نعم. ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. إيه، هنا الآن اختلف. لاحظ، واحد شارب الخمر، ولما قبض عليك قال طيب ايش رايك اعطيك مبلغ اطلقني، لا هذا حق لله ليس حق للمخلوق. السرقه تختلف، السرقه ان كان قبل ان يبلغ الحاكم حق ان يعفو، لكن قالوا ما ياخذ عوض لانه اصلا حق لله. لكن في مساله دقيقه ذكرها الفقهاء، في فرق بين ان يصالحه على اسقاط الحد عنه او ان يصالحه على المسروق. كيف؟ أن يصالحه على المسروق أن يقول بعد أن ثبت الحق عليه قال أنا ما عندي، أنا صحيح سرقت منك 10,000 ريال لكن أرجوك أعطيك 5,000 أقل أكثر، أعطيك هذه السيارة، هذا صل على المسروق. الصل على المسروق جائز، لكن ما يجوز الصل على الحد، فهذا الذي أراد المؤلف وهو صحيح في هذا الحال لأنه حق لله جل وعلا. نعم. أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض. هذه مسألة، نعم، موضوع الشهادة كتمان الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لها عدة صور. فإما أنه الآن يعد إنسان يريد يشهد عليه، نعم يريد أن يشهد عليه فيقول لا تشهد، نعم، ويعرف أنه يشهد بحق أعطيك مبلغ كذا، النفوس ضعيفة أحيانا، فهو دفع مال باسم الصلح ليسقط حق إنسان آخر، هذا لا يجوز، سواء كان مالي حق مالي أو حق لله جل وعلا، لأن سيضيع حق آخر. نعم. والثانية اللي ذكر المؤلف هنا أن لا يشهد عليه بالزور، هذه اختلف العلماء فيها، لا قالوا إذا كان يعرف أن هذا الرجل يريد يشهد عليه بالزور يجوز أن يصالحه لأنه يريد أن يدفع شره، وهو آذن لك أصل صاحب شاب، لأنه قد جاءتني مع كل أسف إنسان ويقول تعال اشهد معي وأعطيك كذا، وهذا موجود وكثير في كثير من الحقوق، والآن في قضايا موجودة في المحاكم فيها شهادة زور وشهادة باطلة، وعندي قصص وحقائق، ما هي قصص في هذا الأمر، التاريخ يبين أن شهادة زور، فقد جاءت إنسان يقول هذا الآن استطاع أن يخضع رجلين وما عنده إثبات يثبت عند القاضي من شهادة الزور، لكن تعال أنا أعطيك كذا لا تشهد، إذا علم يقينا أنه شاهد زور ما يريد يبطل حق الآخر، فالمؤلف يقول لا يجوز أن يعطيه ويتحمل، والصحيح أنه يجوز له وذاك آثم، نعم، الذي شاهد الزور هو الآثم بالأخ، لأنه لا يجوز له أن يشهد الزور، لكن هذا يريد أن يدافع عن حقه ويشتري حقه بمال. أيضا ما يجوز، وهذه مسألة ما ذكرها المؤلف، أن يدفع لمن يشهد له، كيف؟ وهذا قد يكون بحق وبباطل، يعني إنسان يعرف أن فلان عنده له شهادة أن هذه الأرض له، لكن قال والله ما عندي استعداد أروح للمحاكم ولا، نعم ما عندي استعداد، أنا ما ملزم أشهد معك، طيب يا أخي أنت تعرف أن هالأرض لي، قال أعرف لكن أعرف إجراءات القضاء وغيرها قد تطول وأنا مشغول، طيب هل يجوز أن يدفع له مال حتى يفعل؟ الصحيح أنه نقول ما يجوز له أن يدفع إلا إذا رفض ذاك ليعطيه من باب إثبات حقه، كما دفع لشاهد الزور من باب دفع شره من هذا الوجه فقط، لكن الآخر لا يجوز، لأنه يجب عليه أن يؤدي الشهادة ولو تحمل بعض التعب. أما أن يدفع الإنسان ليشهد له شهادة الزور فهذا لا شك أنه حرام ولا إشكال في ذلك. هذه المسائل التي أراد المؤلف أن يقف عندها وبيان أن يجوز الصلح فيه، سيأتي الآن الفصل الذي بعده، لكن نقول نختم أن تجري عقود الصلح لأقرب العقود شبها، فالصلح عن مال يعتبر في حكم البيع كما قلنا صلح عن دار أو عن عبد، والصلح عن منفعة، الصلح عن منفعة يكون بحكم الإجارة، والصلح بالصرف يكون له حكم الصرف، وهكذا. إذن وأحيانا نكون الصلح عن بعض الحق يكون هبة، الشاهد أن موضوع الصلح باب عظيم فتعاد كل مسألة لأقرب ما يكون لها. قد تكون ترجع لباب الهبة ولا أحكامها، قد تكون ترجع لباب الصرف ولا أحكامها، قد تكون لباب الإجارة ولا أحكامها، قد تعاد لباب البيع ولا أحكامها. فإذا أي عملية من عمليات الصلح لا تخلو أن تربط بباب من أبواب الفقه الأخرى ليؤخذ الحكم فيها، والله أعلم. نعم. فصل. ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز، كالزرع فيها، وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر رضي الله عنه فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال لا والله، فقال له عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه. ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستظلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهما، واختاره الشيخ تقي الدين. هذا الآن فصل آخر، فصل في الصلح سماه بعض المؤلفين فصل في أحكام الجوار، أكثر ما يتعلق بهذا الفصل في أحكام الجوار. نعم. ولعلي أقدم بمقدمة أشير إلى أهمية أخوان أحكام الجوار، وكم تحدث من عداوات بين الجيران بسبب مثل هذه المشكلات، سواء جيران في المزارع أو جيران في البيوت، وسيشير المؤلف إلى بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يرفعه؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، سواء في قضايا العرض أو غيرها. ولذلك جاء تعظيم الزاني بحليلة جاره من أعظم أنواع الزنا، لأن جريمة من الجرائم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه. وفي حديث أبي ذر إذا طبخ أحدكم مرقة فليتعاهد جيرانه، لاحظ يتعاهد يشوف المحتاج منهم فليزد ماءها، ما في مرقة وليتعاهد جيرانه، يعني ما يخسر شيء. لكن والذي ينظر اليوم واقع الناس الآن، تسأل بعض الجيران عن بعض جيرانهم لا يعلمون عنه شيئا، يتوفى أحيانا بعض الجيران ولا يعلم عنه بعض الجيران شيئا، تسأل عن جاره. وأذكر قصة قبل يا أخوان، عام 93 هجري، واحد من الجيران عنده زواج، فجاء يسألنا عن واحد من جيرانه شو اسمه، يقول ما أعرف اسمه، بعد سنوات كلنا جيران من سنوات ما يعرف اسم الجار بس يبغى يعطيه بطاقة. فتصوروا كيف تقول. لذلك بعض اللقاءات بين الجيران في هذه بركة المسجد وصلاة المسجد وصلاة الجماعة. ومن أفضل ما يكون في مسجد في هنا قريب منا، تحدثني بعض المسؤولين فيه يقول لنا طريقة في الإنكار على الجيران الذين لا يصلون، يقول نأتي أبدا، اتفقنا على أي جار لا يصلي قريب المسجد نطرق عليه الباب، وطبعا غالبا يقول تفضلوا، فيقول الأبد فقدناك في المسجد، يقول أصلا ما صلى، فقدناك في المسجد أفما شركنا، قال أبد الله طيب، يقول مرة مرتين والله يقول كذي، أما أن يصلي ولا يرحل، نحن نكون أصبر منه، نتفق أسبوعيا نأتيه. نعم أجل إن شاء الله الوقت القادم يشوفك المسجد، أبشر إن شاء الله أبشر يقول هكذا طريقة، يجي أسبوع ما صلى أحيانا، يقول نأتي ما شفناك أفما شركنا، تبي نقف معك عندك مشكلة. يقول بعضهم كثير منهم يصلي والحمد لله، وبعضهم يرحل، وهي طريقة جميلة هادئة ما فيها إشكال. دوريات الجيران هذه جميلة بس بشرط أن لا يكون فيها تكلف، لأن مع كل أسف صارت عند بعض الجيران فيها عبء على البيت وعلى الأهل. لا مانع أول دورية يقال تدور على البيوت أن يكون فيها شيء من إكرام منهم، لكن بعد ذلك يتفقون مثلا على أن لا تتكرر مرة أخرى، يقدم الشيء اليسير لأن تصبح عبء على بعض الجيران. ورأيت بعض الجيران يتنافسون في هذا الأمر حتى بعضهم انسحب منها، فهذا في إحراج. فموضوع أصول الجار وحقوق الجار عظيمة جدا في الإسلام، وهم باب ولاحظوا يعني كيف أنه لا يوري، حتى ظننت أنه لا يوريثن لعظم حق الجار. والعظم الاسم على من آذى جاره. وواقع الناس الآن لا يعرفهم الجيران، بعضهم بل قد جيران، نعم والله رأيت بعيني مرارا وناس أكرمكم الله يأخذوا مخلفات بيته ويضعها أمام بيت جاره، ما يضع أمام ذلك أمام الباب مرارا فترة طويلة. سبحان الله، يعني باب جارك حلال تضع المخلفات البيت وقمامة البيت وبيتك ما تضع فيه شيء؟ أي أخلاق؟ هل هذه أخلاق مسلم؟ وليس كل الناس قد يوجد صبر. نعم، أنا أعرف هذا الجار أنه جلس سنوات وجاره يفعل هذا، والله ما كلمهم مرة واحدة، ما كلمهم. ليش؟ قال تأثرت بقصة سمعتها يقول أنا صغير، أن أحد السلف كان له جار يهودي، وسيأتي لها إشارة يعني أقصد للموضوع. فكان كنيفه يعني للأثر المياه لدورة المياه تخرج على برجها، فقام وبنى الحجرة وأغلقها. لما جاء عند الموت خاف أن أولاده لا يتحملون، يهودي ما هو مسلم، ويبقى طبعا أحكام أهل الذمة قائم عليه أحكام الدولة المسلمة. فنادى اليهودي وهو في مرض الموت وقال له أنت كان بيتك فاسد، ووراه غرفة وما فيها، وأنا الآن لا أدري متى ألقى ربي، فأخشى أن أبنائي لا يتحملون هذا الأمر ويسيئون إليك، أحببت أن أخبرك. قال منذ متى أنت صابر على هذا الأخلاق؟ ما علم الجار اليهودي، ما علم. قال منذ كذا. قال كيف صبرت؟ قال هذه أخلاق الإسلام تأمرنا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد هذا دينكم؟ قال نعم هذا ديننا. فأسلم اليهودي، وكان من حظ هذا الرجل أنه قبل أن يلقى الله يلقى الله وقد أسلم على يديه رجل بحسن الخلق. لكن ليس كل الناس، فهذا يقول صابر حتى ما يتكلم جاره، جاره طيب وفاضل، بس قد تكون غائب عن باله هذه المسألة، ليس سوءا فيه، مصلي، لكن يقول أجد حرج أني أقول له لا تضع أمام بيتي. يقول إذا خرجت بس أبعدتها جانبا، ليس إلى بيته، إلى أبعد مكان ليس فيه لا عند بابي ولا عند باب جاره. فالشاهد أن أحكام الجوار عظيمة جدا. سيشير المؤلف هنا فيما يتعلق في باب الصلح فقط، وليس ولا أحكام الجوار عظيمة وطويلة، ولعلنا نأخذ بعضها فيما يتيسر إن شاء الله. الحديث الذي أشار إليه المؤلف أو قصة عمر رضي الله عنه هذا صحيح، هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه صحيح. وانظروا شدة عمر رضي الله تعالى عنه مع مع هذا الصحابي يعني. نعم قال لا، فقال والله لا يمر بي ولا على بطنك. المسألة باختصار، إذا كان الإنسان حتى يمر الماء من عند جاره ننظر هل في ضرر على الجار الذي سيمر من عند الماء أو لا؟ إن كان فيه ضرر فلا يجوز إلا بإذنه، إذا لم يأذن ما في، لأن ما ندفع ضرر بضرر، لا ندفع، هذه قاعدة يا أخوان، لا يدفع ضرر بضرر إلا إذا كان ضرر أعظم يدفع بضرر أصغر. ما أدفع ضرري أنا بالإضرار على جاري. ولذلك من المسائل العظيمة التي تغيب عن البعض أنه لا إكراه في موضوع القتل، أن يأتي إنسان ويقول أنا أكرهت أن أقتل فلان، نقول أكرهت لماذا؟ ثم قتله، أكرهت لماذا؟ قال لو لم أقتل لقتلوني، يعني دمه أرخص من دمك، يقتلك ولا تقتل صاحبك. ولهذا العلماء، وهذه قاعدة، لا يمكن يقبل إنسان يقول أنا قتلت فلان مكره من أي جهة كان، عصابة مسكته وقالت أقتل فلان وإلا قتلناك أو غير ذلك، لا يصلح، أو حاكم أو غيره، يقول اقتلني ولا أقتل فلان بغير حق، طبعا بغير حق ما يجوز، لأن ليس دمه أرخص من دمك، وليس دمك معصوما أن دمه مباحا، فلا يقبلون بهذا الأمر إطلاقا، ويعاقب ويقتل. هذا من النقاط اللي ما دام فيه ضرر فلا، لكن طيب إذا ما فيه ضرر، هناك روايتان. المؤلف أشار إلى رواية أنه لا، حتى يأذن، حتى طبعا لدفع الفساد، والرواية الأخرى ما دام ما فيه ضرر يستأذن، فإن أذن وإلا أجراه ولو حكما، كما فعل هذا الرجل مع محمد بن مسلمة، وذهب إلى عمر وأمر بإجرائه. وهذا هو القول الراجح، والذي أيضا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو القول الراجح. ومعروف عندنا في المزارع يعني كانت تتداخل، سبحان الله، وأنا أذكر أن جارنا كانت له أرض داخل مزرعتنا في وسط مزرعتنا تماما، وكان يأتي ساقيه في داخل المزرعة، حتى أني أذكر أن ساقيه من تحت وساقينا من فوق حتى يمر معه إلى مزرعته وأرضه، وكان متفق عليه والأمور يسيرة، وأصل أهل القرى كانت أمورهم يسيرة ومتداخلة، وكأنهم أقارب وعلاقاتهم واحدة. فالتداخل موجود، ولذلك أعرفها عينا هذه القضية بين كثير من القرى. فما دام ما فيه ضرر ما المانع؟ ولا أذكر كان لنا ضرر، بالعكس ليس هناك أي ضرر في إجراء إيجارنا في مزرعتنا. هذا هو القول الراجح، أنه نعم يجرى إن أذن، وإلا يجبر قضائيا والله أعلم. نعم. أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم، ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إجارة فيصح لدعاء الحاجة إليه. نعم، هو الآن يقول حتى السطوح، لأن في السطوح أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يجري ماء مع سطح جاره، قد يكون عنده بيت يريد يأتيه المطر وينقل الماء إلى خزان المنطقة أو إلى أرض له زراعية، فلا بد يمر عند جاره. فلنفرض الآن أنك الآن أعطي مثال، طبعا اختلف الآن وجاءت المواصير وجاءت تحت الأرض، لكن نتكلم عن الحالة القديمة قد توجد في بعض القرى. فيقول حتى كانوا يمرون الماء على السطح، وسيأتي الآن إن شاء الله في الدرس القادم سنقف الآن نجيب على أسئلتكم، أنه في بعض البلاد وقد رأيتها في تركيا والشام يمر الماء من فوق الجدار، يضعون ساقي فوق الجدار. فسيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم أن ما يجوز يرفع جداره حتى ما يمر معه. تمر المياه قد لا تكون موجودة عندنا، لكن موجودة هناك في الشام وغيرها. فكل هذا يقول كالقاعدة، أنه لا يمنعه، لكن قد يكون إجارة وقد يكون كما بين المؤلف. يعني هذا لماذا جاء بالمسألة؟ أن يكون في صلح في عوض ليس مجانا. إذا راضي بإذنه بدون شيء هذا الأصل. أذكر بين الجيران ما عندنا، ما نأخذ منهم ولا يأخذون منا، لكن هذا قد ما كل الناس يفعلون ذلك، يقول ما عندي مانع، لكن بعوض، أو القاضي يأمر بعوض، لأنه قد يكون مسافة طويلة جدا وسيأخذ جزء من أرضه، سيكون بعوض، أما أجارة وإلا شراء والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأقف مع بعض أسئلتكم التي نتمكن منها اليوم، وإلا نكمل إن شاء الله في الدروس القادمة والله أعلم. عندي عدة وقفات اليوم، أسئلة ووقفات، منها ما يتعلق بفتوى شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك، هذا الرجل الذي صدع بالحق، وهذا المفروض الكفايات إذا صدع فيها عالم معتبر يكفي عن غيره، لأن الآن في جرأة حتى على كتاب الله جل وعلا، نعم، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجري الآن في صحبنا بعض المقالات كفر، لما يأتي كما قلت لكم سابقا من يقول اليهود النصارى ليسوا كفار، مخالفة للنص، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، فلا يؤمن، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وغير ذلك من الأحاديث والآيات والأحاديث الصريحة. هؤلاء الرويبضة بدأوا يتكلمون، فالشيخ أفطر فتوى، وقلت لكم هو لم يذكر الأسماء لكن حدد القول والجريدة والمقال، ولكن من حكمة الشيخ وبعد نظره، والشيخ هنا الشيخ عبد الرحمن أقول كلمة حق، من أدق من أعرف من العلماء في العبارات، عباراته دقيقة، وكم أنصح وأنصح والله الأخوان نصيحة خاصة أن نتأمل بيانات الشيخ عبد الرحمن ومهارة الشيخ في دقة العبارة. وهكذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أحيانا يقرأ عليه الكتاب مرة ومرتين ويعدل أحرف، لأنهم يرون ما لا نرى. أحيانا نقرأ الكتاب على الشيخ ونحن نرى أنه جاهز للتوقيع، فالشيخ لا يقول أعيدوه، فإذا فيه لوازم، والشيخ يتحرى العدل. وأذكر يوم من الأيام ذكر له عن أحد الصحفيين أنه قال كذا، فواحد يتكلم وكنا في لقاء مع بعض المشايخ، قال مثل ما يقول بعض الزنادقة، فتصور الشيخ ماذا قال، قال الزنادقة، قال نعم، قال ماذا قال، قال كذا، قال لا مالك حق تقول الزنادقة، لأن قوله محتمل وإطلاق الحكم. والله يا أخوان عدد من الموجودين من طلاب العلم على أنه ما في إشكال، وهذا الذي يقدم من طلاب العلم متخصصين في العقيدة. نعم، وليس الذكر، لما ذكر، نعم، أن يسمي وليس الذكر كالأنثى في قصة ما قال، وليس الذكر كالأنثى، قال في فرق بين القول، انظر قد يكون له وجه آخر، لأن هل هذا القائل ليس الذكر كالأنثى هي امرأة عمران أو القائل لله جل وعلا؟ وبدأ الشيخ يحلل تحليل دقيق، ليس معناه أن القول يدافع عن الشخص بمقدار ما يدافع عن حق الشيخ. فأقول الشيخ مدرسة في أمور كثيرة ومنها دقة العبارة، أصدر بيانها الشيخ، بدأ الهجوم عليه وتحرك هؤلاء، وبدأت القنوات الفضائية واتهامات للشيخ هو بريء منها بالإرهاب والتطرف وغير ذلك، ولا شك أن صراخهم على قدر ألمهم. الشاهد أن دورنا ما هو دورنا، دورنا أن ندافع عن الشيخ وأن نحمي ظهر الشيخ، وإن كان الشيخ الحمد لله قوي بإيمانه وثقته قبل بربه جل وعلا، لكن ألا نسلم الشيخ. يعني مثل الذين يتعاملون مع الانترنت ويدخلون على هذه المقالات كلهم موقف وبيان، ما هذه التهم التي تقال عن الشيخ؟ يا أخوان، في فرق بين أن يدافع الإنسان عن نفسه أو يدافع عنه غيره. قد يكون الشيخ لا يرى أنه يدافع عنه، قال كلمة الحق ولا يبالي في مقيل، لكن دورنا نحن. وأعرف أن عدد من طلاب العلم ومشايخ مهتمون بهذا الأمر جدا، لكن أتحدث معكم أنتم، وكثيرا من الإخوان له مواقف. واليوم اطلعت على بعض الردود على بعض طلاب العلم، وأعجبني مواقف بعض طلاب العلم ودقة الرد على هؤلاء من الفسقة وأمثالهم، والإنصاف والعدل بدون صراخ وغضب، لأن بعض الإخوان هداه الله يتكلم ما يضبط عباراته. نحن ما نريد هذا أبدا ولا نرضاه. دافع بالحق، الحق له نور، له قوة، فألا نسلم الشيخ ولا غير الشيخ إذا تطاول عليه هؤلاء وأمثالهم. وإذا لم ينشر مقالك في الجريدة التي نشرت الأمر أو غيره، فالحمد لله موجود فرص الآن كثيرة جدا للنشر عبر الانترنت، عبر رسائل الجوال غيرها. لا يترك هؤلاء ويشعرون أنهم انتصروا مهما كان، فعرض الشيخ مصاب. وهؤلاء ورثة الأنبياء، وكما يجب أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب لعلمائنا حق أن يدافع عنه. لكن الشيخ يشكر حتى الاتصال به، الصلاة معه، ليس مجرد الرد. بعضهم قد يقول أنا ما أستطيع، مجرد أن تصلي مع الشيخ وتشكره وتثبته، هذا النص، هذا نصر. ومع ذلك أؤكد على الضبط، ضبط العبارات، لأن البعض ربما يتكلم ما ينتبه، وقد يتحمل جريرة قوله، قد يقول يطلق حكم كما قلت لكم قبل قليل وهو ما انتبه، الشيخ ما قال به، فيتحمل لو رفعت مسألة للمحكمة يكون قال قولا يكون فيه قذف أو نحو ذلك. ولذلك ما أحسن من يريد أن يرد أن يعرض مقاله على طالب علم، لكن أسرة الشيخ، الوقوف معه، زيارة الشيخ، صلاة معه، تكليمه بالهاتف، ليس فقط أن أقول هذا مع الشيخ عبد الرحمن الآن، ومع غيره من يؤذى من المشايخ الطلاب. هذه المسألة الأولى، ولا أريد طيلا، عندنا عدة أسئلة ووقفات. ثانيا، ومضطر المسألة وجدتها خلال الأيام هذه، تذكرون كلمة ألقيتها العام الماضي عن معرض الكتاب، وقلت لكم أمامي بيانات عن معرض الكتاب العام الماضي التي فيها كتب عن البوذية وكتب شرك وكفر وإلحاد. خرج مقالة لا أدري من أخرجه، ما أدري، يبدو أنه فرغ الكلمة من موقع المسلم أو غيره وانتشرت. ففوجئت قبل أيام بحملة من عدد من الصحفيين حول هذا الموضوع، فإذا بعض الأخوة يتصل بي ويقول لماذا لا ترد، أقول لكم منهج عدم الرد، وأنا مقتنع بهذا، لكن قد ألجأ أحيانا للإيضاح، وفرق بين الرد والإيضاح. لماذا لا أرد يا أخوان؟ أولا يجب أن نهوي أنفسنا لأذى هؤلاء، وبمقدار ما تعمل سيؤذونك. أشد من أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، نسأل الله يجعلنا من الأمثل. الذي يعمل سيؤذى، والذي لا يؤذى قد يكون لا يعمل، فليس الأذى خاص إذا كان أقصد الأذى من المنافقين وأمثالهم والعلمانيين، هذه شهادة، والحق ما شهدت به الأعداء، فيضيقون ذرعا بالحق. فيجب أن نوطن أنفسنا أن بمقدار ما نقدم لخدمة هذا الدين سنؤذى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولذلك ما أرى أن أضيع وقتي، ما يأتي إنسان لا قيمة له ويحدد لي وقتي وأضيع تفكيري ووقتي وكيف أرد عليه، ثم بكرة يأتي ثاني وأجلس أرد عليه، ضاع العمر يا أخوان، ما يستاهلون هؤلاء من يرد عليه. فلذلك تذكرون محاضرة وستلقى إن شاء الله قريبا في جدة بعد شهرين أو قريبا إن شاء الله الأمر، ولا يلتفت منكم أحد، لا تلتفت، لكن هذا لا يمنع أن تستفيد من أخطائهم. الإنسان يستفيد حتى من الشيطان، وترى أكثر من ينقدك بقوة هم خصومك، وقد يدلونك على بعض أخطائك أكثر مما يدلك أحبابك وأصدقائك، لأن أقاربك وأحبابك إما أن يجاملونك أو بعبارات لا يتبين لك قوة الخطأ الذي وقعت فيه، أما خصومك وأعدائك هم الذين ينقدون. خذ الإيجاب في هذا النقد واترك ما عداه، ويقول أحد الأشخاص في الجريدة قبل أيام يقول نقل قبل فترة طويلة لا أريد أذكر الأسماء أحد كبار المسؤولين الحقيقة ملك من الملوك خلال السنوات الماضية 30-40 سنة الماضية يقول فدخلت عليه ويقول كنت أملك سلطة والذي دخل عليه ابنه فيقول قلت له انظر ماذا كيف نقدوك قال ماذا تريد أن تفعل قال تريد عقبه قال لا لكن ابحث ثم قال لعل في شيء ينفعنا لعلنا أخطأنا ببعض المسائل اتركه قال لا تفعل إذا كان عملك صحيح لا تلتفت لهم سيرد عليهم الزمن ويرد عليهم الناس لكن متى يقبل كلامهم إذا كان هناك أخطاء فابحث في مقالاتهم وما نقدوا عن شيء ينفعنا يقول فصرفني عن أن أعاقب هؤلاء مع أنه كان يملك أن يعاقبه فإذا لا نستفيد لكن نستفيد نستفيد من أي مقال نعم من خصومك أو غيره ابحث عن من يخرج لك الملاحظات أما أن تضيع وقتك في الردود والنقاش لا نعم الإيضاح وارد مع أنه ترى من حق الإنسان أن يرد لا تفهموا مني أن أنا أقول لا يجوز أن يرد لا من حق أن يرد وحق شرعي لكن بيّن فرق بين أن يكون لك الحق الشرعي أو أن تترك حقك لمراعاة المصالح الأخرى لكن لا يضيع العمر هم لو وجدوا أنهم يستطيعون أن بهذه الطريقة يشغلونك كان كل أسبوع بس يكفي واحد يتكلم فيك وتضيع جهودك وتفكيرك وعملك وهم ولذلك أنصح الأخرى نصيحة دربوا أنفسك لا تجعل شخصيتك أو شخصك قضية لا تجعلها قضية اجعل دينك هو القضية فرق بين أن تجعل شخصك قضية أو تجعل دينك فرصك في فرق بين أن تدافع عن دينك أو أن تدافع عن شخصك من الموازين في هذا الأمر حتى تعلم أن تدافع عن شخصك ولا عن دينك إذا واحد تكلم فيك وجدت أنك غضبت وتأثرت واستنفرت قواك للرد عليه وهناك شخص آخر أو هذا الشخص قد تكلم بنفس الكلام عن عالم آخر هل أنت غضبت بنفس المستوى؟ الفرق بين الغضبين هو الفرق بين حق الله وحق الشخص إذا كنت غضبت لله المفروض تغضب في الكلام على هذا الشيخ كما تغضب لنفسك بل عليه أشد لأنك لنفسك تملك الحق في العفو لكن لغيرك ما تملك الحق في العفو فنحن مع كل أسف عندنا هذا الإشكال في هذا الموضوع ولذلك لا نجعلها قضية أيضا موضوع آخر لا تجد حرج كبير في أنك تخطئ وتنقذ من يعمل سيخطئ القرآن إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحح أخطاء من؟ أخطاء خير الأجيال جيل الصحابة رضي الله عنهم نعم بل تجد في القرآن عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتخشى الله والله وتخشى الناس والله حق أن تخشى عبس وتولى أن جاءه الأعمى مع الصحابة لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما خصتم عذاب عظيم وتجد تصريح واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يصحح أخطاء الصحابة طبيعي كل ابن آدم خطاء وخير خطاء يستمر فالخطأ من طبيعة لكن فرق بين أن يقع الخطأ واستمرار الخطأ واستمراء الخطأ وتطبيع الخطأ والرضا بالخطأ وعدم تصحيح الطريق وتجاهل الناس تجد ربما بعض طلاب العلم يأتي من ينصح مرة ومرتين وثلاث لا يبالي لا فرق خاص إذا جاء النصح من إخوانك وممن تثق فيهم في فرق بين النصح وبين الأخطاء قلتكم بين الأخطاء حتى يكون من عدوك لكن النصح إذا كان من إخوانك ممن تحبهم ما تشك فيهم أعد النظر خاص إذا تواتر وكثر فهذه مسائل أقول اجعلنا لا نجعل أنفسنا قضية في مثل هذه المسائل فأنا أعتذر للأخوة الذين قالوا لماذا لا ترد لا تبين مرارا يحدث هذا أقول لا ليس هذا منهجي إن حدث شيء من ذلك فهو من باب الإيضاح وفقط لا أقل ولا أكثر والله المستعان هذا الأخ يسأل عن المسعى الجديد بل أسئلة كثيرة عن المسعى الجديد أما بالنسبة لي فأنا متوقف أما غيري ففيه خلاف قوي جدا بين العلماء الموضوع عرض على الهيئة كما اليوم في بيان الشيخ عبد الله بن نير جاءني البيان اليوم لأول مرة أجد مستند يقول إن خادم الحرمين أحال الموضوع على الهيئة قبل فترة وحضر أحد كبار المسؤولين وناقشهم فالأغلبية المطلقة رأت عدم إقرار المسعى الجديد وفيه أفراد من الهيئة من العلماء أقروا وهم أقل كما في بيان الشيخ عبد الله هو موجود ومنشور بالصحف الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله، فأخذ برأي الأقل. بعد فترة ربما الشيخ نشر بيانه الآن عبد الله بن منيع يقول أنا تراجع، كنت من المعارضين والآن أنا من الموافقين، ومن حقه يعني أن يرجع الرأي الرآه، نعم هذا من حقه فيجب أن يتصل. لكن لا يزال حسب علمي أغلب هيئة كبار العلماء لا يرون ذلك، لأنه لو كان العكس لصدر بيان. فالموضوع أحببت أن لا نتعجل، أن لا نتعجل في موضوع المسعى، وأنا لست في مقام من يفتي الحقيقة ويقول رأي أمام رأي هؤلاء العلماء. فمفتي عام المملكة إلى الآن لم يخرج رأيه، بينما عدد من هيئة كبار العلماء أخرجوا آراءهم بأنه لا يجوز أو لا يعتبرونه، وبعضهم قال يحل وبعضهم قال لا عليه الدم، يختلفون هل هو ركن أو واجب على خلاف العلماء. بينما بعض العلماء أجازوه منهم الشيخ عبد الله بن جبريل وغيره، قالوا أنه كان سئل أهل مكة فهو طويل فأجازوا. المسألة إذا الخلافية بين علماء لا حقهم ولا اعتبارهم، لكن بالنسبة للهيئة حقيقة لم إلى الآن نصدر منها شيء حسب علمي، ولذلك فلا أتمكن ولا أرى من المصلحة أنني أبحث الموضوع الآن. لا يعني أنني قد أهملت الموضوع، لا، أنا أتابع الجديد فيه وأنظر، ومعنا ساعة من الوقت، وأن لا نستعجل ولا نسبق علماءنا في هذا الموضوع، لأن الله نشرح صدورنا لما فيه الخير. وهذه مسائل قد يكون فيها مجال للاجتهاد، لكن أهم شيء أن يرجع إلى العلماء. المهم أن يصدر عن العلماء خاصة في مثل هذه القضايا عبادات، نعم، والرجوع إلى العلماء ومن لهم الأمر، وخاصة كالهيئة التي اختارتها الدولة لأن تصدر عنها، هذا هو الصحيح. فنحن ننظر ما تقوله الهيئة وغيرها يعني من المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي، فمتى ما أصدروا بيانا في المسألة حد يسع المرء أن يقول رأيه بعد ذلك إن كان له رأي، وإلا فما يقولونها فإن شاء الله مسائل اجتهادية ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولذلك أرجو من الإخوان شبه يوم يتصلون بي ويسألونني أقول إنني متوقف، لكن إيضاح بسيط. بعض الإخوان يقول يا شيخ أنا رحت وسعيت الآن ماذا علي؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، المخالفون، أما الموافقون ما عندهم مشكلة، الذين يرون مشروعية المسعى. بعضهم يقول أصلا أنت عمراتك غير صحيحة، أنت محصر، وبعضهم يقول لا عليك دم بما على أنه واجب فكأنك لم تسعى، وبعضهم يقول لا إنما نأخذ بالقول الآخر وإن كنا لا نرجحه مثلا، القول الذين أباحوا، لأن العلماء يفرقون بين الحكم قبل الفعل وبعد الفعل. فإذا جاءك إنسان وأنا أميل لهذا القول، طيب لماذا لا أقول فيه دم؟ لأن أيضا إخراج أموال الناس بدون دليل ظاهر واضح، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يجعل ما أستطيع أقول عليك دم وتتكلف 700 ريال 600 ريال، ما عندي دليل صريح. فإخراج أن ألزمك بدم والأمر غير واضح عندي يكفي أنني متوقف، فأنا أقول من فعل فنحمله على القول الآخر. القول إلى الآن يعتبر مرجوح بالنسبة لي، لكن كترجيح لي يعني أعمل أو لا أعمل، قلت توقف حتى لا يتناقض كلامي، لكن لا أجبر. أقول أنت إن شاء الله عمرتك على خير وعلى نيتك، وأنت ما اعتمرت الآخر بالقول الآخر، ولا أرى إلزامه بدم، والله أعلم، لأن ليس عندي دليل صريح واضح. ومع ذلك الذين ألزموا بدم أو قالوا بالقول الآخر هم علماء، لهم اجتهادهم ولهم مكانتهم ولهم منزلتهم، ولا ينبغي يا أخوان اتخاذ هذه القضايا للتفريق بين العلماء وإثارة البلبلة والمشكلات. فالخلاف قديم وحديث، وأنا واثق إن شاء الله أن ما راح يمر فترة قريبة إلا سيتضح الأمر، ما لن يمر فترة قريبة، لأن أعرف أن المسؤولين مهتمين بالموضوع، لأنه أحدث لبس وأحدث إشكالات، فلا بد يحسم الموضوع في قضية علمية، لأن هذا لا يحسم إلا بالطريق العلمي، بطريق ثقة الناس بدينهم. الناس لا يثقون إلا في علمائهم في المسائل هذه. نعم، فأتوقع أن فترة قريبة بإذن الله، قد يكون الأشهر القادمة ينجلي الأمر، ومع ذلك قد يبقى أتوقع خلاف هنا أو هناك، وهذا من طبيعة الأحكام والله أعلم. جاء الوقت يا شيخ. أقف عند هذا الحد، وافر إن شاء الله الأسبوع القادم والذي بعده، وصلى الله وسلم على محمد.